يقول كنت أود أن أسأل عن حكم المشاركة في الانتخابات التشريعية، خاصة أن هناك من يربط بينها وبين كتمان الشهادة. أولا، الانتخابات التشريعية هل هي شرعية أم ليست شرعية؟ وهذه المجالس البرلمانية التي ينتخب أعضاؤها لسن قوانين الغالب أنها تخالف شرع الله عز وجل. وعندنا في مصر، أنا أتكلم على الحال عندنا في مصر، يقسمون الناس إلى فئتين، فئات وعمال، طبقتين، طبقة عليا وطبقة أدنى، ولا ينظر إلى حال هؤلاء الديني والشرعي، وإنما كل من شاء أن يتقدم فليتقدم. ثم تكون الحملات الانتخابية وما فيها من كذب وتدليس وتزوير. فإذا كنت أخي الكريم تسأل عن الشهادة، فأنت عندما تقول اخترت فلانا، هل تعرفه؟ هل عاملته بالدينار والدرهم؟ هل صاحبته في سفر؟ هل تعرف بالفعل أنه من أهل الحل والعقد الذين يصلحون للنظر في النصوص الشرعية واستنباط الأحكام ووضع شرائع ودساتير شرعية تصلح لقيادة الأمة بكتاب الله عز وجل أم لا؟ لكن المشكلة الآن أنه مع هذا يكون المنتخب رجل مثل المرأة، مسلم مثل الغير، كبير مثل الصغير، عاقل مثل غير العاقل. فهذا في الحقيقة يجعلنا نقف عند القول بالمنع، وإن كان بعض العلماء الأفاضل قد أباحوا الدخول إذا غلب على الظن، وده مسألة مهمة جدا، إذا غلب على الظن إن هذه وسيلة التغيير الوحيدة، وإن كان طبعا الواقع يخالف هذا الكلام، لكن نحن نقول كلاما مفترضا، لو تصورنا إن هذه هي الوسيلة الوحيدة للتغيير ولن يتغير الأعضاء أنفسهم بدخولهم إلى هذا المنزلق، فالبعض يبيح ذلك باعتبار أنه واقع لا مفر منه. وعندئذ نقول بالفعل إذا جوزنا لطائفة من أهل الحل والعقد الذين هم على دراية بكتاب الله وسنة رسول الله وأصول التشريع ومقاصد الشريعة ونحو ذلك أن يدخلوا ليكونوا سببا في التعاون على البر والتقوى والحيلولة دون سن قوانين تخالف الكتاب والسنة وتجرؤ العلمانيين وأمثالهم على شريعة الله عز وجل وعرض الثوابت منها للنقاش، فإن تصورنا وجود هذه الطائفة وكان الواقع مهيئا لمساندتهم ليقوموا بهذا الواجب فلا بأس بدخولهم، وهنا يتعين اختيارهم لكن بمعرفتهم. هتكون مثل الشهادة، تعرف فلان؟ نعم أعرف. كيف تعرفه؟ أعرفه بكذا وكذا وكذا وكذا، فعندها تختاره ولا يجوز التقليد في هذا الباب. فإن تصورنا مثل هذه الصورة وإن كنت أراها يعني خيالية كثيرا فلا بأس بالمشاركة في الانتخابات، لكن الذي أفعله أنا لا أشارك فيها ولا أحبذ الدخول فيها، والله أعلم.